أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. قد ذهب لك أنه لا دلالة لمصر. رجل ادعى على الماهية المبهمة وزعا وأن الشيار والسريان كسائر التواري يكون خارجا عما وضع له، فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة، وهي تتوقف على مقدمات. هذا الفصل في بيان مقدمات الحكمة. وقبل بيان هذه المقدمات تفصيلا، ينبغي بيان المورد الذي نحتاج فيه إلى مقدمات الحكمة. وقد تقدم في كلام المصنف أن المطلق له تفسيران. التفسير الأول ما نسب إلى المشهور أن المطلق بمعنى السريان والشيوع والشمول، والتفسير الثاني ما بينه المصنف حيث قال أن المطلق ما يكون شائعا في جنسه، فمعنى المطلق هي الماهية المهملة التي تسلق على أفراد كثيرة على نحو البدلية. ثم التفصيل الأول من المطلق لا يحتاج فيه إلى مقدمات الحكمة، إنما المحتاج إلى المقدمات الحكمة التفسير الثاني. لماذا التفسير الأول غير محتاج إلى مقدمات الحكمة، التفسير الثاني محتاج إلى مقدمات الحكمة؟ إذ التفسير الأول إذا كان المطلق بمعنى الشيوع وبمعنى السريان، إذا كان بهذا المعنى كان التقييد المطلق موجبا للمجازية، فإذا شك في مورد هل المراد باللفظ هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي يجوز الرجوع إلى إصالة الحقيقة وإثبات كون المراد هو المعنى المطلق وهو الشيوع والسريان بإسالة الحقيقة، فلا حاجة إلى مقدمات الحكمة. هذا بخلاف تفسير الثاني، إذ استعمال المطلق في المقيد حسب تفسير الثاني يكون على نحو الحقيقة من باب تعدد الدال والمطلوب، فلا تجري إسالة الحقيقة، لا معنى لإسالة حقيقة. فطبعا إسباق إطلاق اللفظ إنما هو بالقرينة، سواء كانت تلك القرينة قرينة حالية أو مقالية أو قرينة الحكمة، وهي محل الكلام. قرينة الحكمة هي محل الكلام، والحكمة أي قرينة الحكمة تتوقف على مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام بيان ما هو مراده، سواء كان ما هو المراد مرادا جديا أو مرادا استعماليا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية عدم قدر المتيقن، أفضل المقدمة الثانية عدم وجود القرينة على المراد، انتفاء القرينة. المقدمة الثالثة عدم قدر المتيقن. بعد هذه المقدمات الثلاث لا بد أن يكون مراد المتكلم هو إطلاق اللفظ، لولا الإطلاق لكان مخلا بغرضه. الإخلال بالغرض لا يصدر عن المتكلم العادي فضلا عن المتكلم الحكيم. هذا ملخص الكلام في الحاجة إلى مقدمات الحكمة. قد ذهل لك أنه لا دلالة لمثل الرجل إلا على الماهية المبهمة وزعا، هذا هو التفسير الذي فسر به المطلق المسنف المطلق، هذا هو التفسير المطلق عند المسنف. وأن الشياع والسريان كسائر التوابع، هذا هو التفسير الذي نسب إلى المشهور. الشياع والسريان خارج عما وزعله، ليس معنى المطلق، فلا بد في الدلالة عليه أي على المطلق من قرينة حال أو مقال أو حكمة. إسباق المطلق بقرينة حكمة، المراد من قرينة الحكمة هي مقدمات الحكمة أو قرينة حكمة، وهي أي قرينة الحكمة تتوقف على مقدمات، إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، هذه هي المقدمة الأولى. لم يكن المتكلم في مقام الإهمال أو الإجمال. ثانيتها المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة انتفاء ما يوجب التعين، أي انتفاء القرينة على المراد. ثالثتها الثالث من مقدمات الحكمة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. لم يكن هنا قدر المتيقن، إذ لو كان هنا قدر المتيقن وأخذ المخاطب بالقدر المتيقن لا يلزم الإخلال بالغرض على هذا الفرق. فاستعمال لفظ المطلق ليس مخلا بالغرض إذا كان هنا قدر متيقن، إذا يكفي أن يكون المتكلم اكتفى ببيان مراده بما هو قدر متيقن من المطلق. ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقام في البين، المتيقن بالخارج لا يضر بالمقصود بالغرض، فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال. المتيقن الخارجي غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض، إنما مؤثر في رفع إخلال بالغرض المتيقن في مقام التخاطي. لو كان بسدد البيان، لو كان المتكلم بسدد البيان كما هو المفروض، المفروض أن المتكلم بمقتضى المقدمة الأولى إنما هو في مقام البيان، فإنه فيما تحققت المقدمات لو لم يرد الشيار، لو لم يرد الإطلاق لأخل بغرضه، فلا بد أن يكون مراد المتكلم الشيار أي الإطلاق، حيث أنه لم ينبه، حيث أن المتكلم حينئذ لم ينبه بما هو مراده وغرضه، مع أنه بسببه، مع أنه بسبب الإطلاق. وبدونها أي بدون مقدمات الحكمة لا يكاد يكون هناك إخلال به، لا يكون إخلال بالغرض مع انتفاء مقدمات الحكمة، إذ مع انتفاء مقدمات الحكمة لا يكون المراد والمطلق، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى أي انتفاء المقدمة الأولى لم يكن المتكلم إلا في مقام الإهمال أو الإجمال، ومع انتفاء المقدمة الثانية كان البيان بالقرينة، إذ المفروض هنا قرينة، قد بين المتكلم مراده بالقرينة، ومع انتفاء المقدمة الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن مراده، لأن المخاطب قد فهم مراد المتكلم وأخذ به وهو المتيقن، فإن الفرض أنه بسبب بيان تمامه أي تمام المراد، وقد بينه بما هو المتيقن من كلامه، لا بسبب بيان أنه تمامه، أن المتيقن تمام المراد، كي أخل ببيانه فافهم. فافهم إشارة إلى الفرق بينما إذا كان المتيقن هو المراد، وبينما إذا كان المتيقن بوصف كونه متيقن تمام المراد. والفرق إذا كان المتيقن هو المراد من الكلام، فإذا تكلم المتكلم بكلام مطلق لا يلزم الإخلال بالغرض، لأن المخاطب حينئذ يأخذ بما هو المتيقن وهو مراد المتكلم، الفرد هو مراد المتكلم، فلا يلزم الإخلال بالغرض. ولكن إذا كان مراده المتيقن بوصف كونه متيقنا، بوصف كونه تمام المراد، فلا يفهم المخاطب من إطلاق الكلام المتيقن بوصف كونه تمام المراد، لا يفهم. فلو لم يبينه ولم ينبه عليه لزم الإخلال بالغرض، لزم من إطلاق الكلام الإخلال بالغرض، لأن المتيقن حينئذ يكون مراد المتكلم بوصف كونه متيقنا، بوصف كونه تمام المراد. هذا القيد لا يحرم من الكلام، من كلام المطلق، فيلزم الإخلال بالغرض. هذا هو الفرق بين كون المتيقن مراد المتكلم وبين كون المتيقن مراد المتكلم مع وصف كونه تمام المراد. تمام مرادي، فإن الفرض أنه بسبب بيان تمام مرادي، وقد نبه به، قد بينه بالمتيقن، لا بسبب بيان أنه تمامه، أي المتيقن تمام المراد بوصف كونه تمام المراد، كي أخل ببيانه. حينئذ لو أتى بلفظ مطلق أخل ببيانه، اللفظ المطلق لا يدل على المتيقن بأنه تمام المراد المتكلم. فافهم إشارة إلى الفرق بين التعبيرين. ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاري وإفهامي ولو لم يكن عن جد. هذا الكلام من المسند رد ضمني على الشيخ الأنصاري، والتوزيع هذا الرد الضمني يتوقف على مقدمة. وهي هل حينما يكون المتكلم في مقام البيان، هذه المقدمة مقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، هل المراد من كون المتكلم في مقام البيان، في مقام بيان مراده، هل المراد هو في مقام بيان المراد الجدي أو المراد من البيان، من بيان المراد هو مطلق المراد سواء كان جديا أو استعماليا؟ يقول الشيخ الأنصاري أن المراد من بيان المراد هو المراد الجدي الواقع. يقول المصنف أن المراد من المراد هو المطلق المراد سواء كان جديا أو مرادا استعماليا. فعلى قول شيخ الأنصاري بأن يكون المراد مرادا جديا ويكون المتكلم في مقام بيان المراد الجدي. إذا ظهر المقيد بعد مدة في كلام منفصل لم يتحقق المطلق من البداية، لأن المتكلم كان في بيان مراد الجدي والمراد الجدي في الواقع هو المقيد، فلم يتحقق المطلق، لم يكن المطلق من البداية مرادا جديا. فظهور المقيد بعد المطلق يضر بإطلاق المطلق على قول الشيخ الخنساري، وبعبارة أخرى شاء المطلق بالنسبة إلى دليل المقيد شأن الأصل بالنسبة إلى دليل الاجتهادي، كما ينتفي الأصل مع الدليل الاجتهادي لا يجري كذلك لا ينعقد المطلق الإطلاق مع دليل على التقييد. فمع الدليل على التقييد لا ينعقد إطلاق للف، وأما على رأي المسند حيث يقول أن المراد من البيان هو البيان أعم من البيان الجدي، المراد الجدي والاستعمالي، فعلى هذا ينعقد الإطلاق للمطلق. إذ المتكلم حسب استعمال اللفظ لم يقيد، لم يأتي بقيد، فمراده ولو بالاستعمال يكون مراده هو المطلق، فينعقد إطلاق للمطلق مع عدم ذكر قيد أصلا، فينعقد الإطلاق للمطلق على فرض كون المقيد منفصلا حسب رأي المسند. هذا هو الصحيح عند المسند، ولهذا يقول هكذا: ثم لا يخفى عليه أن المراد بكونه في مقام تمام بيان مراده مجرد بيان ذلك المراد، سواء كان واقعيا وجديا أو استعماليا، وإظهار المراد وإفهامه للمخاطب ولو لم يكن عن جد، ولو لم يكن ذلك مرادا للمتكلم عن جد، كما يقول الشيخ الأنصاري، بل قاعدة وقانونا لتكون حجة على المخاطب فيما لم تكن حجة أقوى على خلاف تلك الحجة. المراد من البيان هو هذا، لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان، البيان في قاعدة قبح تأخير البيان هو البيان الواقعي، بيان الجدي كما يقول الشيخ الأنصاري عن وقت الحاجة. فلا يكون الزفر على قول المتنف، فلا يكون الزفر بالمقيد بعد تحقق المطلق ولو كان ذلك المقيد مخالفا للمطلق، كاشفا، لا يكون كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، لا، كان المتكلم في مقام البيان ولو بحسب الاستعمال، ولهذا لا يمتلل به أي بالظهور المطلق، بالزفر بالمطلق، إطلاق المطلق، وصحة التمسك بإطلاق المطلق. فتأمل جيدا. وقد انقدح بما ذكرنا، يقول المسند، أن النكير في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هنا دلالة حال أو مقال، تحتاج إلى مقدمات الحكمة، من مقدمات الحكمة فلا تقبل. فالنكيرة كان من ألفاظ المطلق ومن مصادق المطلق، وإثبات إطلاقه يحتاج إلى مقدمات الحكمة. الحمد لله.